ننتقل إلى السيرة النبوية. ولا زلت معكم قبل معركة أحد في غزوة السويق. لكن قبل ما تدق لنا السويق لابد تجهزها، أقول لابد تجهزنا تجهيز سندا ثم بعد ذلك متنا واستنباطا وفقها. أما سند هذا ذكرت سندا واحدا وأنثر لك بعض الأسانيد بما يمكن أن يطمئن قلبك إلى صحة واقعة غزوة السويق. قال ابن إسحاق، وهذا شرط نشرت على نفسي في السيرة في الشمائل في العقيدة في الفقه في المنظومات، شيء ما ثبت، ها شيء ما ثبت اللهم إلا أن يكون ند عنه الطرف وذهل عنه الفكر، وإلا فنحن نكرر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، غزوة السويق هذه غزوة قبل معركة أحد، قبل أن أدخل بكم في معركة أحد وقعت غزوة السويق. انظر إلى تأصيلها. قال ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم، لا يضرنا من لا يتهم، لأنه قرن بجعفر بن الزبير بمحمد بن جعفر وبيزيد بن رومان، عن عبد الله بن كعب وهو من كبار التابعين. عبد الله بن كعب من كبار ابن مالك من كبار التابعين، وكان من أعلم الأنصار، كان من أعلم الأنصار. أن أبا سفيان حين رجع إلى مكة، الحديث ما لم أذكره لكم، أيضا رواه البيهقي في دلائل النبوة غزوة السويق. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال أخبرنا جدي، قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر، قال أخبرنا فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلا. الأول مرسل، عبد الله بن كعب بن مالك تابعي، هذا مرسل، انتهينا. رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق الزهري مرسلا، ورواه البيهقي أيضا في دلائل النبوة بإسناده عن عروة بن الزبير مرسلا. عندنا ثلاثة مراسيل، ها؟ والإمام الشافعي في كتاب الرسالة قعد ولم يخالف في أن المراسيل يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا أو من وجوه مسندة، فإن كانت عن طريق الثقات المأمونين فهو أقوى وأرفع، يعني ممكن نقول حسن لغيره. غزوة السويق، نعم ممكن. إيش غزوة السويق هذه؟ أبو سفيان عندما انصرف من بدر أقسم باللات والعزة أنه لا يمس ماء ولا يقرب نساء حتى يثأر من المسلمين ليوم بدر ولقتل بدر. قتل 70 وأسر 70، فأعد 200 فارس مدججون بالسلاح وقدموا إلى المدينة. ما في معلومات استخباراتية أو كما يقال لوجستية، ها؟ إيش يعمل عن طريق عملاء؟ لا يمكن لمؤمن أن يثق ولا أن يجعل بطانة من العملاء، لا سيما ممن يخالفه في العقيدة ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا هندوسيا ولا مجوسيا. نزل على من؟ نزل على يهود بني ريضا، ها؟ استأذن على حيي بن أخطب، استأذن على حيي ابن أخطب، قال من؟ قال فلان، قال لا إلا فلان، خشي على نفسه فاستأذن على رأس من رؤوس يهود بني النضير وهو سلام ابن مشكم بكسر الميم، سلام ابن مشكم، استأذن عليه فرحب به وبالجيش الذي معه وستر عليه. انتبه، يهودي يهودي، لا تأمنه، لا تأمنه على أرض ولا تأمنه على عرض. وأعظم من هذا، ذكر له أسرار المسلمين في المدينة وقال له إن أردتم أن تدخلوا المدينة فأفضل جهة تدخلون منها لا جنوبا حيث أتيتم ولا غربا ولا شمالا، ادخلوها من حرة واقم الحرة الشرقية ومن جهة تسمى بالعريض. هذا المكان قديم، يسمى حرة واقم، الآن يسمى الحرة الشرقية، يسمى بالعريض بضم العين والراء المهملتين آخره ضاد. ادخلوا من العريض، العوام اليوم العريض موجود إلى يومك هذا، يقولون عريض، العوام عندنا يقولون عريض، هو العريض وصف في المعاجم القديمة أنه على بعد 4 أميال من المدينة، شرق المدينة، شمال شرق المدينة. يوجد الآن به نخيل، لا يزال لحد الآن نخيل، هو من القديم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيل إلى يومك هذا. يوجد بلدان شاسعة لبعض إخواننا من أهل الخير من الإخوة الوقيصية، الوقيصية جزاهم الله خير وبارك فيهم. دخل أبو سفيان مع 200 فارس من جهة العريض، أحرقوا النخل، أحرقوا نخلا، وجدوا أنصاريا مع صحابي آخر قتلوهما. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة، استنفر الصحابة، خرجوا في طلبهم، خرجوا في طلبهم. ما أدري أكمل العريض أو أكمل الغزوة، أكمل الغزوة ثم أتيكم إلى العريض، وما أدراك ما العريض وموقعة العريض. خرج رسول الله ورأى أبي سفيان والمئتي فارس وهم محملون، محملون بماذا؟ محملون بالسويق. السويق إيش هو السويق؟ انتبه، المسميات الأسماء قد تكون موجودة لكن المسميات قد تختلف. سويق، سويق عندنا السويق إيش هو السويق؟ يطحن الحمص، يطحن ويخلط بالسكر أو بأنواع من السكر والحلى ويسف ويؤكل ويصحبه الإنسان في أسفاره. لكن السويق في القديم ما هو هذا السويق الذي بين أيدينا؟ السويق في القديم هو طحين الشعير أو القمح يحمصان، هكذا كلمة قديمة، تحميص، تحميص إلى اليوم موجود، تحميص، حمصه يحمصه، يحمصون القمح أو الشعير بعد طحنه ثم يخلطونه بالسمن والعسل، يتقوتون به، يتقوتون به فترة طويلة. فكانوا محملين بأكياس السويق، لما خافوا أن يدركهم رسول الله والمسلمون ألقوا السويق من أحصنتهم وأفراسهم ودوابهم، ألقوها وفروا هاربين إلى مكة. وجدوها المسلمون، وجدوا هذه الأكياس فغنموها، ولذلك سميت الغزوة بغزوة السويق، سميت الغزوة بغزوة السويق. الآن نرجع شوي، نرجع إلى العريض. العريض هذا إيش أخباره؟ ها؟ إيش أخبار العريض؟ صارت فيه غزوة السويق وفيه صارت غزوة، اجتمع الناس حتى فرقهم رجال الأمن. تجتمعون على ماذا؟ مظاهرة، احتجاج، احتجاج عليه، تحتجون عليه. طيب نرجع شوية تاريخيا، هذا العريض نسبة إليه هذه المنطقة التي تقع في شمال شرق المدينة النبوية وتسمى بالعريض، كان يوجد بها قبر رجل في مسجد يسمى بعلي العريض، يشد الناس إليه الرحال، ينيخون مطاياهم لديه، دعاء، زيارة، صلاة، توسل، تمسح، تبرك. فما هي قصة علي العريض هذا؟ علي العريض أو العريضي، واكتب معي مشكورا مأجورا نسبه، هو من رجل من آل البيت قديم، هو علي العريض أو العريضي ابن جعفر الصادق ابن كاظم الباقر ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن الحسين بن علي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذه قصة علي النسبية، علي العريض أو العريضي. دفن، مات ودفن كما يقال ويروى في ذلك الموضع شمال غرب المدينة، بني عليه قبة سنة 666 يعني في القرن السابع إن صح هذا، بنيت عليه قبة ثم بنيت على القبة مسجد ثم صار مزار من المزارات عند طوائف متعددة. طبعا هذا علي العريضي توفي سنة 120 متقدم، توفي سنة 120 متقدم، حتى قال بعض أهل العلم وهذا ما رجعت إليه بنفسي وإنما هو نقل عن غيري، يقول هو من رجال الترمذي، فينظر هل ثبت أن علي العريضي من رجال الترمذي، ينظر هذا هل هو في، وإن كان من رجال الترمذي هل هو في كتاب السنن الجامع أم في غير هذا الكتاب. توفي بني على قبره قبة صارت متعبدا ومزارا ثم بني عليه مسجد وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصار يزار إلى عشرات السنين حتى قيض الله تبارك وتعالى، قيض الله تبارك وتعالى ولاة أمور هذه البلاد فأغلقوا المسجد الذي كان يزار ويتبرك به قبل 55 سنة. ثم بعد ذلك طبعا الآن يبدأ الآن واحد يتصبب قال لي كان يا ما كان في قديم الزمان، والله حدثني بهذا أبي وجدي، قال والله جماعة متشددين، شوف ايش اللي فعلوه في قبر سيدنا العريض. طيب أغرق المسجد مسجد العريض قبل 55 سنة، هدم قبل 10 سنين، هدم، ها تعطينا شيء من التفصيل كيف هدم، هدم هدم يعني هدم. أخذ رفاة ذلك العالم أو العابد أيا كان من أهل البيت، أخذت رفاته وحفرت عدد من حفر القبور بالبقيع، ووضع في إحدى هذه القبور أو في أحد هذه القبور وسويت القبور. في وقت الهدم الذين حضروا هذا الهدم قالوا يا عجبا، اجتمع الناس، ها اجتمعوا مثل المظاهرة، وقالوا كيف هذا، ايه هذا تراث، هذا ميراث، هذا روحنا، هذا يا حبيبي الله عز وجل ايش يقول، ما خلقت الجن والإنس إلا ليزورون، ليزوروا القبور ويعكفون عندها ويتشفعون بها وينبطحون عليها ويدعونها من غير الله، أم قال الله عز في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تكن متميعا في العقيدة، هو بركات تشفعات مثل اللي ظهر النور في وجهه صار فتنة للناس، هذا إذا كان نور ما كان متلاعب به. الله أخاف أن بعض الناس كل ما سطع نور شمس على واحد منا سجدوا له، استغفر الله العلي العظيم. ليه؟ ليش هذه الظواهر الجاهلية؟ لأنه نحتاج إلى عقيدة قوية، الله عز وجل الأول الآخر القادر المقتدر القاهر القهار، ها؟ لا إله غيره ولا رب سواه، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. طيب هل لهم سلف؟ نعم لهم سلف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قدم العراق رأوا هو وبعض الصحابة قبر، رأوا رجلا مسجن يقال له دانيال، يزعمون أنه نبي من الأنبياء دانيال، الناس يتبركون ويتمسحون، قال وهو على هنا جسده موجود يتبركون وينبطحون ويعبدونه من غير الله، كيف لو دفن ايش تفعلون، ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ قالوا، قال لهم إن كنتم في المساء ها وفي جنح الظلام احفروا 10 قبور، انقلوا فيها أحد هذه القبور وواروا القبور بالتراب، فلم يتحول قبر دانيال وثنا يعبد من دون الله. هكذا صنع مع علي ها العريض أو علي العريض أو العريضي، دفن والحمد لله، هدم المسجد وزالت الفتنة والحمد لله رب العالمين. على نعمة الإيمان وعلى نعمة التوحيد وعلى أن هذه البلاد بأهلها مواطنوها والضيوف الذين حلوا بها ولا قل أجانب والضيوف الذين أكرمهم الله بعمل أو بدراسة فحلوا بها أنكم تعيشون على أرض إن شاء الله إن شاء الله هي أسوة وقدوة وترجمة عملية لما كان عليه الصحابة ورسول الله بين ظهرانيهم. عاشوا على التوحيد وما زالت البلد على التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا فيه مجاهدات تغريبية لإخراج البلد ولأهل البلد إلى أن يكونوا متميعين تابعين للغربيين لا قادة. أنتم قادة أبناء هذا البلد، المواطنون في هذا البلد، الضيوف في هذه البلد، قادة للدنيا كلها. ما هم كما يقول أحد الإخوة الليلة عيد الأم، عيد الأم، عيد الحب، عيد الوطن. ما في شيء اسمه عيد وطن ولا عيد أم ولا في يوم يوم تفرح به يفرح به الناس للتحرر من الاستعمار، لكن ما تسمى عيد. ما عندنا عيد أم، نحن نحترم الأم في كل لحظات حياتنا، في كل طرفة عين، في كل شهقة، في كل زفرة. ما نقول أدنى كلمات التأفف والضجر أف، ولا تقول لهما أف. هذا ديننا، هذا عقيدتنا، يسري في أوصالنا، يجري في دمائنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيشنا، أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، لا سيما المسلمين في الشام. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان والتوحيد وزينهما في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ما حيينا حتى نلقاك يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.